وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا الثبات وحسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الثبات وحسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الثبات وحسن الخاتمة. يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، وامنن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك، وامنن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم تبلى السرائر يا أرحم الراحمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ما حمدناك حق حمدك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم كما سترت علينا عيوبنا في الدنيا فاسترها علينا في الآخرة. اللهم كما سترت علينا عيوبنا في الدنيا فاسترها علينا في الآخرة. استرنا يا الله، استرنا يا الله، استرنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، كفر عنا سيئاتنا يا الله، تجاوز عن تقصيرنا يا الله، تجاوز عن تفريطنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، اجبر كسرنا على فراق شهرنا يا الله، اجبر كسرنا على فراق شهرنا يا الله، ارحم عزاءنا على فراق شهرنا يا الله. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت القوي ونحن الضعفاء، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اجعل كل ما نتلوه من تلا من كتابك العزيز ومن آياتك الكريمات، اجعله يا رب في ميزان حسناتنا. اللهم اجعلنا من المنتفعين بتلاوته، اللهم اجعلنا من المنتفعين بتلاوته. اللهم يا رب استرنا بستر القرآن، اشفنا بشفاء القرآن، عافنا بعافية القرآن، داونا بدواء القرآن، نورنا بنور القرآن، زيننا بزينة القرآن، أكرمنا بكرامة القرآن، ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومحبينا وأحبتنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة وأزمنة عديدة، ونحن في صحة وعافية، ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، ارحم من سكنوا القبور، ارحم من سكنوا القبور، ارحم من سكنوا القبور، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اللهم يا رب وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار، اللهم نور قبورهم بالقرآن، شفع فيهم القرآن، ألبسهم تاج القرآن، ومن كان منهم حيا فاللهم أطل عمرهم في طاعتك، ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم من مات من جيراننا، اللهم ارحم من مات من جيراننا، اللهم ارحم من مات من فقهائنا، اللهم ارحم من مات من علمائنا، اللهم ارحم من مات من أصدقائنا، اللهم ارحم من مات من أحبتنا، اللهم ارحم من مات من محبينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، كل من حضروا معنا في هذه الليلة المباركة وقد أتوا من بعيد ومن قريب، اللهم يا رب إنك تعلمهم وتعلم أسماءهم وتعلم حالهم وتعلم أحوالهم، فاللهم حقق لهم ما يتمنون، اللهم حقق لهم ما يتمنون وفوق ما يتمنون، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم أصلح زوجاتهم، اللهم بارك لهم في أعمارهم، بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أرزاقهم، اللهم يا كريم يا الله لا تردهم إلى بيوتهم إلا وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وأسعدت حياتهم وأصلحت أحوالهم وأعتقتهم من النار يا عزيز يا غفار، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدهم واهدي بهم وارضهم وارض عنهم يا رب العالمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، كل من ساعدنا في هذا الشهر المبارك، اللهم يا ربي يسر أمورهم، اقضي أغراضهم، وكل من تعاون على النظام داخل المسجد وخارجه في هذا الشهر المبارك من رجال السلطة ومن جنود الخفاء،